من طيبة أشرقت بالليل أنوار فبان منها لآل الركب أسرار تمايل الركب لما هب ريح قبا كأن ريح قبا للركب خمار يا سعد رفقا لقد فزنا بكل منى هذه الديار وهذا الربع والجار هذه الديار التي يحمى النزيل بها نعم الديار نعم الديار ونعم الأهل والجار